بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النسب. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وها نحن نذكر من نصوص الأئمة ما حضرنا كما وعدنا. فقال أبو الحسن طاهر بن غلبون في التذكرة: إن ابن كثير وأبا شعيب أي السوسي وقالون سوى أبي نشيط ويعقوب يمدون أحرف المد إذا كن مع الهمزة في كلمة واحدة مدا وسطا، ويتركون مدها زيادة على ما فيهن من المد واللين إذا لم يكن مع الهمزة كلمة إذا لم يكن مع الهمزة في كلمة واحدة. قال أي ابن غلبون في التذكرة: وقرأ الباقون وأبو نشيط عن قالون والدوري عن أبي عمرو بمد حرف المد واللين إذا وقعت قبل الهمزة في هذين الضربين مدا واحدا مشبعا، غير أنهم يتفاضلون في المد، فأشبعهم مدا ورش وحمزة ثم عاصم دون مدهما قليلا، ثم ابن عامر والكسائي دون مده قليلا، ثم أبو نشيط عن قالون والدوري عن أبي عمرو دون مدهما قليلا. وقال الحافظ أبو عمرو في التيسير: إن ابن كثير وقالون بخلاف عنه وأبا شعيب وغيره عن اليزيد يقصرون حرف المد فلا يزيدونه تمكينا على ما فيه من المد الذي لا يوصل إلا به، ومثل المنفصل ثم قال: والباقون يطولون حرف المد في ذلك زيادة، وأطولهم مدا في الضربين جميعا ورش وحمزة ودونهما عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه. وقال في جامع البيان: وأشبع القراء مدا وأزيدهم تمكينا في الضربين جميعا من المتصل والمنفصل حمزة في غير رواية خلاب، وأبو بكر في رواية الشمون عن الأشع عنه، وحفص في رواية الأشنان عن أصحابه عنه. طبعا بعد كلمة عن أصحابي عنه الدكتور أيمن يعني زاد: والكسائي في رواية قتيبة، وعلق قال: تكملة من جامع البيان يفتقر إليها. وهذا غير صحيح. ابن الجزري حتى وإن كان النص في جامع البيان، وهذا قلناه مرارا، لا علاقة للكسائي في رواية قتيبة، ابن الجزري لا يريدها فاختصرها. فإضافتها في كتاب ابن الجزري، خاصة أن جميع النسخ الخطية متفقة على عدم ذكر هذه الزيادة. قال: ودونهم في الإشباع والتمكين حمزة في رواية خلاد ونافع في رواية ورش من طريق المصريين، ودونهما عاصم في غير رواية الشمون عن الأعشى وفي غير رواية الأشنان عن حفص، ودونه الكسائي في غير رواية قتيبة وابن عامر، ودونهما أبو عمرو من طريق ابن مجاهد وسائر البغداديين، ونافع من رواية أبي نشيط عن قالون. أيضا هنا بعد كلمة قالون أضاف الدكتور أيضا زيادة من عنده، فقال: عنه من قراءتي على أبي الحسن لأني قرأت عليه من غير تمييز في روايته. يعني تمام. طبعا عبارة عنه من قراءتي على أبي الحسن لأني قرأت عليه من غير تمييز في روايته، هذه العبارة هي عبارة الإمام الداني، ابن الجزري لم ينقلها، فلا يصح إدخالها في كتابه النشر. لكن الأعجب من ذلك، ومسألة الزيادة في المتن كثيرة في هذا التحقيق، أعني تحقيق الدكتور أيمن، لكن العجب أنه عمل حاشية وعند كلمة أبي الحسن، يعني هو أضاف كلمة عنه من قراءتي على أبي الحسن لأني قرأت عليه من غير تمييز في روايته، جاء عند كلمة أبي الحسن وعمل أيضا حاشية، فقال يعني طاهر بن غلبون: ولم يسند الداني طريق أبي نشيط عن قالون من قراءته عليه في جامع البيان ولا التيسير ولا التعريف. وأسندها في المفردات السبع ونسب له فيها مرتبة فويق القصر كما فعل هنا، فذكره لهذه الطريق من جامع البيان خروج عن طريقه، أي في رواية أبي نشير. المهم يعني هذا التعليق ما علاقة كتاب النشر به؟ يعني في هذا يعني هنا ملحظ، يعني تنبيهان أو ملحظان. الملحظ الأول هو إضافة هذا الكلام على متن النشر. طيب. إضافة هذا الكلام هو تدخل في كلام ابن الجزري، ثم عمل حاشية على هذا الكلام الذي لا علاقة لابن الجزري به، فكان الأولى، وهذا أقوله يعني لإخواني المبتدئين في علم التحقيق والتعامل مع النسخ، يعني كان الأولى أن هذه الزيادة حتى ولو كانت توضيحية، حتى ولو كانت لا بد منها، لكن لا تجعل في المتن وإنما تجعل في الحاشية، وينقل كل ما يريده في الحاشية ثم يعلق عليه في الحاشية، لأن الذي سيفتح هذا الكتاب ويقرأ هذا التعليق في الحاشية أول ما يتبادر إلى ذهنه أنه تعليق على كلام ابن الجزري، بينما هو تعليق على كلام مضاف على كلام ابن الجزري وليس على كلام ابن الجزري. وهذه مشكلة، يعني آفة، يعني التعامل مع نصوص العلماء في وهذا المنهج اللي هو منهج التحقيق، يعني منهج. طيب، قال أي ابن الجزري رحمه الله: ودونهما ابن كثير ومن تابعه على التمييز بين ما كان من كلمة ومن كلمتين. وقال أبو محمد مكي في التبصرة: إن ابن كثير وأبا عمرو في رواية الرقيين، يعني السوسي، والحلواني عن قالون يقصرون المنفصل، وأبا نشيط عن قالون، وأبا عمرو في رواية العراقيين، يعني الدوري، بالمد مدا متمكنا، وكذلك ابن عامر والكسائي، غير أنهما أزيد قليلا، ومثلهما عاصم غير أنه أزيد قليلا، ومثله ورش وحمزة غير أنهما أمكن قليلا. وقال أبو العباس المهدوي في الهداية: وأطولهم، يعني في المنفصل، حمزة وورش، ثم عاصم، ثم ابن عامر والكسائي، ثم أبو نشيط والدوري عن اليزيد، ثم الباقون. وقال أبو عبد الله بن شريح في الكافي عن المنفصل: فورش وحمزة أطولهم مدا، وعاصم دونهما، وابن عامر والكسائي دونه، وقالون والدوري عن اليزيد دونهما، وابن كثير وأبو شعيب أقلهم مدا. وقد قرأت لقالون والدوري عن اليزيد كابن كثير وأبي شعيب، قال: وإنما يشبع المد في هذه الحروف إذا جاء بعدها همزة أو حرف ساكن مدغم أم غير مدغم. وقال أبو علي الأهوازي في الوجيز: إن ابن كثير وأبا عمرو ويعقوب وقالون وهشاما لا يمدون المنفصلة، وإن أطولهم مدا حمزة وورش، وإن عاصما ألطف مدا، يعني ألطف يعني أقل، وإن الكسائية وابن ذكوان ألطف منه مدا. قال: فإذا كان حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة أجمعوا على مده زيادة، ويتفاضلون في ذلك على قدر مذاهبهم في التجويد والتحقيق، انتهى. وهذا يقتضي التفاوت أيضا في المتصل كالجماعة. وقال أبو القاسم بن الفحام في التجريد: إن حمزة والنقاش عن الحلواني عن هشام، ويونس والأزرق عن ورش، يمدون في الضربين مدا مشبعا تاما، ويليهم عبد الباقي عن عاصم، أي عن عبيد، عن حفص، عن عاصم، والفارسي عن ابن عامر، والفارسي من طريق سلم عن الحلواني عن هشام، سوى النقاش عن الحلواني عن هشام، ويليهم الكسائي وعبد الباقي عن ابن عامر، وأبو نشيط والأصبهاني عن ورش، وأبو الحسين الفارسي، طبعا أضاف الدكتور أيمن، عن أبي عمرو، وكلمة عن أبي عمرو ليست في نسخ النشر. وأبو الحسين الفارسي يعني من طرق الإظهار، والباقون وهم ابن كثير والقاضي والحلواني عن قالون، وأبو عمرو يعني من طرق الإدغام، ومن طريق عبد الباقي وابن نفيس عن أصحابهم عنه مثلهم إلا أنهم لا يمدون حرفا لحرف. هذا النص وقال أبو القاسم بن الفحام في التجريد لو رجعت إلى التجريد لا يعني أكاد أجزم أنك لا تستطيع أن تستخرج هذا الكلام. ويعني أرى والله أعلم مجرد تخمين أن هذا الكلام إنما هو من تحرير ابن الجزري لكلام التجريد في كتابه الذي قلناه زمان أن ابن الجزري ألف كتاب التقييد في الخلف بين الشاطبية والتجريد، لأنه قلنا دائما ابن الجزري له تعامل خاص مع التجريد، والتجريد كما قال ابن الجزري دقيق وأنه من أشكل كتب القراءات. ولاحظنا بعض نماذج من هذه الإشكالات في باب الإدغام، في باب الإدغام عندما يعني الدكتور أيمن أو غيره عندما وكذلك الذين أخرجوا لنا أسانيد بالقراءات السبع عن طريق ابن الفحام وجعلوها من رواية السوسي، من رواية السوسي والدوري، وهذا ذكرناه سابقا، وهذا مثال لصحة كلام ابن الجزري في أن التجريد كتاب عبارته مغلقة ومشكل. فالله أعلم، الله أعلم. طبعا كتاب التقييد ما غير موجود، يعني التقييد في الخلف بين الشاطبية والتجريد غير موجود، لم نطلع عليه، لكن الله أعلم أن هذا من المسائل التي حررها فيه، لأنه حقيقة إذا رجعت إلى التجريد يعني تحتاج إلى وقت حتى تركب هذا الكلام على ما هو في التجريد، والله أعلم. وقال أبو معشر الطبري في التلخيص إن حجازيا غير ورش والحلوانية عن هشام يتركون المد حرفا لحرف ويمكنون تمكينا، وإن عاصما والكسائية وابن عامر إلا الحلواني يمدون وسطا فوق الأولى قليلا، وإن حمزة وورشا يمدان مدا تاما، وأن حمزة أطول مدا انتهى وهو يقتضي عدم القصر المحض. طبعا هنا الشيخ أيمن يعني شنع حقيقة في تعليقه، شنع على الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، لأن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه بعد كلمة يمدون وسطا قال فوق الأولى قليلا، وجعل هذه الكلمة كلمة اعتراضية. الدكتور أيمن في تحقيقه، وأنا أقول دائما الدكتور أيمن يعني نتعقب تحقيق الدكتور أيمن لأنه الوحيد الذي يعني قام بدراسة لكتاب النشر، أما الطبعات الأخرى فليس فيها تعليق على كلام ابن الجزري لا سلبا ولا إيجابا. فهذه التعليقات ليس المقصود منها شخص أو ذات الدكتور، حاشا وكلا، إنما مقصود منها هذا التعليق الذي في كتابه، فهي من باب مدارسة عبارات ابن الجزري مع من فهم منها كما نزعم، وقد يكون هذا الزعم في غير محله، لكن هذا الذي يتبادر وهذا الذي يظهر، نزعم أن بعض هذه التعليقات ليست يعني ليست صائبة في حق ابن الجزري. من ضمنها هذا النص، الإمام ابن الجزري قال فوق الأولى قليلا، الدكتور أيمن علق قال ليست، وأنا وأقرأ هذا التعليق بعد أن نمقته، قال ليست عبارة فوق الأولى قليلا، وهي عبارة ابن الجزري فوق الأولى قليلا، هذه عبارة ابن الجزري. الدكتور يقول ليست عبارة فوق الأولى قليلا من كلام أبي معشر، ما أحد قال أنها من كلام أبي معشر وإنما هو توضيح من الدكتور أيمن بأن هذا الكلام ليس كلام أبي معشر، وإنما هي من زيادات ابن الجزري أو من زيادات الجزري، لأنه لا يقول ابن الجزري ويقول الجزري، وهي وإنما هي من زيادات الجزري. لا إشكال في هذا الكلام إلى الآن، لكن يقول وهي زيادة خطيرة وتقول على أبي معشر. لاحظ، زيادة خطيرة وتقول على أبي معشر. يا شيخنا ما كان هناك عبارة يعني أفضل من هذه؟ وهي زيادة خطيرة وتقول على أبي معشر نتج عنها نفي مرتبة القصر المحض من التلخيص. وأنا أقرأ كلام الدكتور. وهي زيادة خطيرة وتقول على أبي معشر نتج عنها، أي عن هذه الزيادة الخطيرة وعن هذا التقول على أبي معشر، نتج عنه أن ابن الجزري نفى مرتبة القصر المحض من التلخيص. كيف، والكلام للدكتور، كيف وأبو معشر يقول يتركون المد حرفا لحرف ويمكنون تمكينا، ثم فسرها بقوله، أي أبو معشر فسر عبارته تلك بقوله ومعنى التمكين كما يخرج من الفم على حسب صوت القارئ، انتهى. ولم ينقل، طبعا انتهى النقل الذي نقله الدكتور أيمن من كلام أبي معشر، ثم واصل التعليق على ابن الجزري بقوله ولم ينقل الجزري هذه العبارة وهذا غريب منه رحمه الله. إذن نقرأ التعليق مرة واحدة. ليس، يقول الدكتور أيمن حفظه الله، ليست عبارة فوق الأولى قليلا من كلام أبي معشر، وإنما هي من زيادات الجزري، وهي زيادة خطيرة وتقول على أبي معشر نتج عنها نفي مرتبة القصر المحض من التلخيص. كيف وأبو معشر يقول يتركون المد حرفا لحرف ويمكنون تمكينا، ثم فسرها بقوله ومعنى التمكين كما يخرج من الفم على حسب صوت القارئ، انتهى. ولم ينقل الجزري هذه العبارة وهذا غريب منه رحمه الله. هنا انتهى الكلام، يعني لا لازال. ثم قال الدكتور، أي النص لازال، ثم قال الدكتور فالقصر ثابت من تلخيص أبي معشر لحجاز غير ورش ولحلوان عن هشام والله أعلم، انتهى كلام، يعني انتهى التعليق. ثم أحال على التعليق رقم 1258، وهذا طيب. هذا كله كان كلام الدكتور أيمن حفظه الله تعليقا على عبارة ابن الجزري فوق الأولى قليلا. أقول انظر أخي الكريم إلى هذه العبارات في حق الإمام ابن الجزري أو في التعليق، سميها كما تشاء، زيادة خطيرة، تقول على أبي معشر، نفي مرتبة القصر المحض من التلخيص، ثم العبارة الأخيرة هذا غريب منه رحمه الله. فالقصر ثابت من تلخيص أبي معشر لحجاز غير ورش والحلوان عن هشام، خمس جمل، زيادة خطيرة، تقول على أبي معشر، نفي مرتبة القصر المحض من التلخيص، غريب من ابن الجزري، القصر ثابت من تلخيص أبي معشر. لاحظ أنها خمس فقرات أو خمس جمل، فيما أرى أنها بعيدة عن التحقيق، وهي كلها مبنية على فهم عند الدكتور الذي علق بهذا التعليق ألزم به ابن الجزري. يعني الدكتور أيمن فهم ثم بفهمه ألزم ابن الجزري، وإلزام ابن الجزري عادة تكررت في هذا التحقيق. أما قوله، أي قول الدكتور حفظه الله، زيادة خطيرة، يعني عبارة فوق الأولى قليلا، لأنه يقول هذه الزيادة فوق الأولى قليلا، هذه العبارة هي التي زادها ابن الجزري على أبي معشر. أما قوله زيادة خطيرة فيقال فيه أين الخطورة في هذه الكلمة، وهي كلمة جاء بها ابن الجزري رحمه الله للتفسير والبيان، وهي كلمة صحيحة معنى، فسر بها ابن الجزري عبارة بمعشر مدا وسطا. إذن لما قال ابن الجزري لما قال أبو معشر يمدون وسطا، ابن الجزري علق ووضح أن المقصود بكلمة يمدون وسطا أي فوق الأولى قليلا. أولئك يتركون حرف المد حرفا لحرف ويمكنون تمكينا، بعدين عاصم الكسائي بن عامر إلا الحلوان يمدون وسطا، فجاء ابن الجزري وقال لك هذا المد الوسط هو فوق المرتبة التي قبله، ليقول فسر بها ابن الجزري عبارة بمعشر مدا وسطا، كأنه يقول لنا إن مد عاصم ومن وعه الذي وصفه أبو معشر بأنه مدا وسطا هو مد فوق مد المذكورين قبلهم الذي قال عنه أبو معشر لا يمدون حرفا لحرف بل يمكنون. فأبو معشر لم يثبت مد حرف لحرف وإنما أثبت التمكين وهو مد فوق المد المنفي. أما القول أو قول الدكتور نتج عنه نفي مرتبة القصر المحض، فأقول ابن الجزري رحمة الله عليه لم ينفي مرتبة القصر، بل أبو معشر نفسه هو الذي لم يصرح بها، وفهم ابن الجزري من عدم التصريح بها فهم صحيح قائم على الأدلة العلمية الصريحة أصولا وقراءة. ومن يثبت القصر المحض عند أبي معشر فعليه إثبات ذلك بعبارة صحيحة صريحة من كلامه، أي من كلام أبي معشر، وإلا كان كلامه ادعاء لا غير. وأما فهم الدكتور أيمن حفظ الله لعبارة التمكين على أنها القصر، وهذا هو الإشكال، هذا الرأي الذي رآه الدكتور أيمن أن التمكين لا يقصد به فوق القصر هو سبب الإشكال في هذه التعليقات كلها في باب المد المنفصل، وهذا نلحظه من أول تعليق له، مع أنه بعد ذلك هناك فيه تعليقات أخرى يفهم منها أنه يقول بأن التمكين فوق القصر. لكن التعليقات الأولى عند ذكر أول كلمة للتمكين، وأنا أتكلم من الذاكرة الآن، أنه ينفي أن يكون التمكين بمعنى فوق القصر، وهذا سبب هذه الإشكالات في هذه التعليقات. فأقول وأما فهم الدكتور لعبارة التمكين على أنها القصر ومحاولته أي محاولة الدكتور إلزام ابن الجزري بهذا الفهم الذي أراه خاطئا هو فهم في غير محله، لأن مراد أبي معشر بالتمكين ليس كما فهم، بل مراده الزيادة كما أسلفنا في، طبعا أنا يعني هذا الكلام يعني مقتضب من تعليق يعني في كتبته في بحث آخر. أما قوله أي قول الدكتور وهذا غريب منه رحمه الله، فيقال فيه بل الغريب هو فهمها على أن المقصود منها هو القصر المحض، أما فهمها على أنها زيادة على القدر الطبيعي فهو الصواب إن شاء الله. أيضا هذا التفسير من أبي معشر يخالف التفسير عند مكي بن أبي طالب رحمه الله، حيث يجعله تفسيرا لقولهم ترك المد حرفا لحرف. قال رحمه الله أي مكي قرأ ابن كثير ثم قال يمد كما يخرج من اللفظ أو كما يخرج من اللفظ، وقد ترجم قوم، وهذا كلام مكي، وقد ترجم قوم في هذا بترك المد وهو غلط. أما قوله فالقصر المحض من التلخيص لأبي معشر، يقال إثبات ذلك من كلام أبي معشر سواء كان نصا أو منطوقا أو مفهوما دونه خرق القتاد، وعلى فرض أنه صحيح، وهذا نختم به هذا التعليق، وعلى فرض أنه صحيح وهو ليس كذلك طبعا، فلا يقرأ به، لأن ابن الجزري رحمه الله لم يقرأ به ولم يختره، والله تعالى أعلم. وطبعا هذا تعليق مختصر وموجود في الصفحة، يعني مناقشة أكثر في هذه المسألة. فالخلاصة أن قول ابن الجزري فوق الأولى قليلا، هذه كلمة توضيحية من ابن الجزري صحيحة سليمة. كان الأولى على الدكتور أن يناقشه أنها في إطار ويبني عليها أو يعلق عليها ويناقش فيها كلام ابن الجزري، أما الاعتراض عليه ومحاولة نصر أن ينصر رأيا ابن الجزري لم يقصده، ولا يؤخذ صراحة ولا فهم ولا يعني لم يؤخذ من كلام أبي معشر لا نصا ولا منطوقا ولا مفهوما، والله أعلم. قال أبو جعفر بن البادش في الإقناع: وأطول القراء مدا في الضربين ورش وحمزة، ومدهما متقارب. قال: ويليهما عاصم، لأنه كان صاحب مد وقطع وقراءة شديدة، ويليه ابن عامر والكسائي. قال أي أبو ابن البادش رحمه الله: وعلى ما قرأت به للحلوان عن هشام من غير طريق ابن عبدان من ترك مد حرف لحرف، يكون مد ابن عامر دون مد الكسائي، ويليهما أبو عمرو من طريق ابن مجاهد، والبغداديين عن أبي عمرو، البغداديين اللي هم الدوري، طريق الدوري أو رواية الدوري كما شرحها قبل قليل، والرقيين السوسي، العراقيين الدوري، نعم. وهذا أعتقد أنه الأصل فيه لابن مجاهد في السبعة كأنه مرة، أيوه نعم، البغدادي ابن المغدادي الدوري والرقيين السوسي، وأيضا وضحها أيضا المالقي رحمة الله عليه في شرحه للتيسير. وقالون من طريق أبي نشيط من غير رواية الفرضية، ثم قال: وهذا كله على التقريب من غير إفراط، واضح طبعا. ثم قال: وهذا كله على التقريب، يعني ثم قال يعني يظن أن القائل هو ابن البادش، بينما هذه العبارة وهذا كله على التقريب من غير إفراط هي عبارة للإمام الداني. وقال ابن شيطة رحمه الله وقال ابن شيطة: إن ابن كثير يأتي بحرف المد في المنفصل على صيغته، يعني من غير زيادة، على صيغته من غير زيادة، وإن مدنيا والحلوانية لهشام والحمامية عن الولي عن حفص يأتون في ذلك بزيادة متوسطة، وأبو عمرو له مذهبان، أحدهما كابن كثير يخص به الإدغام، والثاني كنافع ومن تابعه بل أتم منه يخص به الإظهار. قال أي ابن شيطة: وهو المشهور عنه، وبه أقرأ ابن مجاهد أصحابه عن أبي عمرو، والباقون بمد مشبع غير فاحش ولا مجاوز للحد، وأتمهم مدا حمزة والأعشى وقتيبة والحمامي عن النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان، وباقيهم يتقاربون فيه، وهذا صريح في أنه لا قصر في المنفصل لغير ابن كثير. قال الحافظ أبو العلاء في الغاية بعد ذكر المنفصل وتمثيله: فقرأ بتمكين ذلك من غير مد حجازي والحلواني عن هشام والولي عن حفص، وأقصرهم مدا مكي، ثم قال: والباقون بالمد المستوفى في جميع ذلك مع التمكين، وأطولهم مدا حمزة ثم الأعشى ثم قتيبة. قال: وأجمع القراء على إتمام المد وإشباعه فيما كان حرف المد والهمزة بعده في كلمة واحدة، وهذا أيضا صريح في ذلك كما تقدم. وقال السبط الخياط في المبهج بعد ذكر المنفصل: فكان ابن كثير وابن محيصن يمكنان هذه الحروف تمكينا يسيرا سهلا. قال: وقال المحققون في ذلك: بل يقصرانها قصرا محضا، بمعنى أنهما ينطقان بأحرف المد في هذا الفصل على صورتهما على صورتهن في الخط. وكان نافع، ولاحظ هنا كلام الصبط، يمكنان هذه الحروف تمكينا يسيرا سهلا، بعدين قال: والمحققون بل يقصرانها قصرا محضا. القصر المحض هنا اللي هو الحركتين اللي هو القصر المعروف، التمكين اليسير السهيل واضح الكلام أنه يقصد به فوق ذلك فويق لا يعني ما. وكان نافع إلا أبا سليمان وأبا مروان جميعا عن قالون وهشام وحفص في رواية عمرو بن الصباح ويعقوب يمدونها مدا متوسطا فينفسون مدها تنفيسا. وهذا برضو كمان دلالة على أنه يعني يأخذ راحته شوية. قال وكان لأبي عمرو في مدهن مذهبان أحدهما أو أحدهما القصر القصر على نحو قراءة ابن كثير إذا أدغم المتحركات نص على ذلك الشذاي. وأما المطوع فما عرفت عنه عن أبي عمرو نصا. والذي قرأت به على شيخنا الشريف العباسي طبعا على شيخنا الشريف بالمد الحسن كنافع ومتابعيه. ثم قال وكان أهل الكوفة إلا شنبوذي عن الأعمش وعمر بن الصباح عن حفص وابن عامر إلا هشاما وأبو سليمان وابن عامر إلا هشاما وأبو سليمان وأبو مروان عن قالون يمدون مدا تاما حسنا مشبعا من غير فحش فيه. وكان أتمهم مدا وأزيدهم فيه حدا وتمطيا حمزة ويقارب قتيبة ويدانيهما ابن عامر غير هشام. ثم قال واتفقوا على تمكين هذه الحروف التمكين الوافي وأن تمد المد الشافي بشرط أن يصحبها معها في الكلمة همز أو مدغم. وقال في كفايته اختلفوا في المد والقصر على ثلاثة مذاهب يعني في المنفصل. فكان عاصم والكسائي وخلف يمدون هذا النوع مدا حسنا تاما والباقون يمكنون هذا النوع تمكينا سهلا إلا أن ابن كثير أقصرهم تمكينا. فإن اتفق حرف المد والهمزة في كلمة واحدة فأجمعوا على مد حرف المد من غير خلاف ويتفاوت تقدير المد فيما بينهم والمشافهة تبين ذلك انتهى. وهو صريح في التفاوت في المتصل. وقال أبو العز في القلانسي طيب في إرشاده عن المنفصل كان أهل الحجاز والبصرة يمكنون هذه الحروف من غير مد والباقون بالمد إلا أن حمزة والأخفش عن ابن الأكوان أطولهم مدا. وقال في كفايته قرأ الولي عن حفص وأهل الحجاز والبصرة وابن عبدان عن هشام بتمكين حروف المد واللين من غير مد يعني المنفصلة ومثله. ثم قال إلا أن حمزة والأعشى أطولهم مدا وقتيبة أطول أصحاب الكساء مدا وكذلك الحمام عن ابن عامر يعني في رواية ابن ذكوان. ثم قال الآخرون بالمد المتوسط وأطولهم مدا عاصم انتهى. وهو صريح بتطويل مد عاصم على الآخرين خلاف ما ذكره في الإرشاد يعني ما ذكره في الإرشاد رواية وما ذكره في الكفاية رواية له أخرى. وقال أبو طاهر بن سوار في المستنير عن المنفصل إن أهل الحجاز غير الأزرق وأبي الأزهر عن ورش والحلواني عن هشام والولي عن حفص من طريق الحمام وأهل البصرة يمكنون الحرف من غير مد. قال وإن شئت أن تقول اللفظ به كاللفظ بهن عند لقائهن سائر حروف المعجم وحمزة غير العبسي وعلي بن سن والأعشى وقتيبة يمدون مدا مشبعا من غير تمطيط ولا إفراط. قال وكذلك ذكر أشياخنا عن أبي الحسن الحمامي في رواية النقاش عن الأخفش الباقون بالتمكين والمد دون مد حمزة وموافقين. قال وأحسن المد في كتاب من كتاب الله عند استقبال همزة أو إضغام كقوله تعالى حاد الله وللضالين طائعين والقائمين. ثم قال فإن كان الساكن والهمزة في كلمة فلا خلاف بينهم في المد والتمكين انتهى. ويفهم منه الخلاف فيما إذا كان الساكن في كلمتين والله أعلم. طبعا هنا زاد الدكتور أيمن كلمة والهمز فيما إذا كان الساكن والهمز في كلمتين طبعا علق بأنه أيضا كأن كلام ابن الجزري يقول إنه لا داعي لهذا الفهم الاستنباطي بعد تصريح ابن سوار في النقول السابقة عنه بتفاوت القراء في المد في مقدار المنفصل لا داعي لهذا الفهم الاستنباطي مشكلة والله. وقال أبو الحسن علي بن فارس خلاص لا إذن ننهي المنفصل أحسن. وقال أبو الحسن علي بن فارس في الجامع إن أهل الحجاز والبصرة والولي عن حفص وقتيبة يعني من طريق ابن المرزبان لا يمدون حرفا لحرف ثم قال الباقون بإشماع المد وأطولهم مدا حمزة والأعشاء. وقال أبو علي المالكي في الروضة فكان أطول الجماعة مدا حمزة والأعشى وابن عامر دونهما وعاصم في غير رواية الأعشى دونه والكسائي دونه غير أن قتيبة أطول أصحاب الكسائي مدا انتهى وإنما ذكر ذلك في المنفصل. وقال أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران في الغاية بما أنزل إليك مد حرفا لحرف كوفي وورش وابن ذكوان انتهى ولم يزد على ذلك. وقال في المبسوط عن المنفصل أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا يمدون حرفا لحرف قال وأما عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر ونافع برواية ورش فإنهم يمدون ذلك وورش أطولهم مدا ثم حمزة ثم عاصم برواية الأعشى الباقون يمدون مدا وسطا لا إفراط فيه. ثم قال عن المتصل ولم يختلفوا في مد الكلمة وهو أن تكون المدة والهمزة في كلمة واحدة إلا أن منهم من يفرط ومنهم من يقتصر على كما ذكرنا في مذاهبهم في مد الكلمتين انتهى. وهو نص في تفاوت المتصل وفي اتفاق هشام وابن ذكوان وورش من طريقيه على مد المنفصل وكلاهما صحيح والله أعلم. وقال أبو الطاهر إسماعيل بن خلف في العنوان إن ابن كثير وقالون وأبا عمرو يترك الزيادة في المنفصل ويمد المتصل زيادة مشبعة وإن الباقين بالمد المشبع في الضربين وأطولهم مدا ورش وحمزة وكذا ذكر في الاكتفاء يعني في كتابه الآخر اللي هو الاكتفاء وكذا نص شيخه عبد الجبار الطرسوسي في المجتبى. فهذا ما حضرني من نصوصهم ولا يخفى ما فيها من الاختلاف الشديد في تفاوت المراتب وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها وأن يعني وكل ذلك يدل على أن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض. وفعلا يعني الآن لما يأتي طالب ويقرأ أمامك وتقرئه بقصر المنفصل إذا زاد على المقدار في المد المنفصل تفطن له تميز يعني تعرف أنه هذا قصر ما يعني لا يوجد قارئان يختلفان في السمع في مقدار المد المنفصل. أما مسألة فويقه وفوقه هذه التي يقصدها الشيخ فيقول وأن مثل هذا التفاوت أي في المراتب لا يكاد ينضبط. إذا ما هو المنضبط يا سيدنا الشيخ ابن الجزري؟ قال والمنضبط من ذلك أي التفاوت غالبا هو القصر المحض والمد المشبع من غير إفراط عرفا والتوسط بين ذلك. وهذه المراتب تجري في المنفصل ويجري منها في المتصل الاثنان الأخيران وهما الإشباع والتوسط يستوي في معرفة ذلك أكثر الناس ويشترك في ضبطه غالبهم وتحكم المشافهة حقيقته ويبين الأداء كيفيته ولا يكاد تخفى معرفته عن أحد وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا وهو الذي اعتمده الإمام أبو بكر بن مجاهد وأبو القاسم الطرسوسي وصاحبه أبو الطاهر بن خلف وبه كان يأخذ الإمام أبو القاسم الشاطبي ولذلك لم يذكر في قصيدته في الضربين تفاوتا ولا نبه عليه بل جعل ذلك مما تحكمه المشافهة في الأداء. وبه أيضا كان يأخذ الأستاذ أبو الجود غياث بن فارس وهو اختيار الأستاذ المحقق أبي عبد الله محمد بن القصاع الدمشقي وقال هذا الذي ينبغي أن يؤخذ به ولا يكاد يتحقق غيره. قلت أي ابن الجزري، ونختم بهذه الفقرة، وهذا الذي أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه، فآخذ في المنفصل بالقصر المحض لابن كثير وأبي جعفر من غير خلاف عنهما، عملا بالنصوص الصريحة والروايات الصحيحة، ولقالون يعني وآخذ لقالون بالخلاف من طريقيه، وكذلك أي وكذلك آخذ في المنفصل ليعقوب من روايتيه جمعا بين الطرق، ولأبي عمرو أي وكذلك آخذ في المنفصل لأبي عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير، يعني فآخذ لأبي عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير أي آخذ له بالقصر المحض، عملا بنصوص من تقدم، وأجري الخلاف عنه مع الإظهار، يعني إذا قرب الإدغام القصر والإظهار يجري الخلاف لثبوته نصا وأداء، وكذلك آخذ بالخلاف عن حفص من طريق عمرو بن الصباح عنه كما تقدم، وكذا آخذ بالخلاف عن هشام من طريق الحلواني جمعا بين طريقي المشارقة والمغاربة، واعتمادا على ثبوت القصر عنه من طريق العراقيين، من طريق العراقيين قاطبة. نكمل الصفحة حتى نوصل على المد الساكن، لأن هذا الكلام اللي جاي كله بيان أخذ من الجزري. وأما الأصبهاني عن ورش فإنني آخذ له بالخلاف كقالون لثبوت الوجهين جميعا عنه نصا عمن ذكرنا من الأئمة، وإن كان القصر أشهر عنه، إلا أن من عادتنا الجمع بين ما ثبت وصح من طرقنا لا نتخطاه ولا نخلطه بسواه. ثم إني آخذ في الضربين بالمد المشبع من غير إفراط لحمزة وورش من طريق الأزرق على السواء، وكذا في رواية ابن ذكوان من طريق الأخفش عنه كما قدمنا من مذهب العراقيين، وآخذ له من طريق المذكورة أيضا ومن غيرها، ولسائر القراء ممن مد المنفصلة بالتوسط في المرتبتين، وبه آخذ أيضا في المتصل لأصحاب القصر قاطبة، وهذا الذي أجنح إليه وأعتمد غالبا عليه، لاحظ غالبا، مع أني لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب ولا أرده، كيف وقد قرأت به على عامة شيوخي وصح عندي نصا وأداء عمن قدمته من الأئمة. طيب لاحظ هنا، وهذه تهم أهل القراءات، الأخذ بالتفاوت الشيخ لا يمنعه ولا يرده، وقرأ به على عامة شيوخه وصح عنده نصا وأداء عمن قدمه، لكنه لم يجنح إليه ولم يعتمد عليه غالبا. لاحظ يعني تعجبني، يعني هذه النصوص يعني تبين رأيه وتبين مأخذ المذهب الذي يأخذه، قال هذا الذي أجنح إليه، إذن معناته أنك لما تأخذ بتفاوت المراتب أنت تكون لم تقرأ بما كان ابن الجزري يقرأ به غالبا، ولم تأخذ بالذي اختاره، لأنه لما يقول وهذا الذي أجنح إليه يعني هذا الذي أميل إليه، لكنه لم يمنع الأخذ بتفاوت، معناته أنه الأخذ بتفاوت المراتب بالنسبة لابن الجزري مسألة ثانوية، ومن يقرأ به الآن فمسألته في التحريرات فيها نظر. وإذا أخذت به يعني بالتفاوت المراتب في المنفصل، وإذا أخذت به كان القصر في المنفصل لمن ذكرته عنه كابن كثير وأبي جعفر وأصحاب الخلاف كقالون أبي عمرو ومن معهما، ثم فوق القصر مثلا نفضه في المتصل لمن قصر المنفصلة، وفي الضربين لأصحاب الخلاف فيه، ثم فوقها قليلا للكساء وخلف ولابن عامر سوى من قدمنا عنه في الروايتين، ثم فوقها قليلا لعاصم، ثم فوقها قليلا لحمزة وورش والأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، وليس عندي أي عند ابن الجزري وليس عندي فوق هذه مرتبة، إلا لمن يسكت على المد كما تقدم وسيأتي. وهذا إذا أخذت بالتفاوت في الضربين كما هو مذهب الداني وغيره، معناه إذا لم يأخذ به ما يأخذ بهذا. وأما إذا أخذت بالتفاوت في المنفصل فقط كما هو مذهب من ذكرت من العراقيين وغيرهم، فإن مراتبهم عندي في المنفصل كما ذكرت آنفا، ويكون المتصل بالإشباع على وتيرة واحدة. وكذلك لا أمنع التفاوت في المد اللازم على ما قدمت، غير أني أختار ما عليه الجمهور. إذن لمن الآن لا أحد يقرب التفاوت في المد اللازم، صح؟ مرتبة واحدة. وابن الجزري لا يمنع الأخذ به لكنه لم يعمل به، بينما فوق القصر وفويق القصر والمراتب في المدود الأخرى يأخذون بها، وهي وابن الجزري لم يجنح إليها. واضح؟ ها؟ وإنما يعني المرجح عنده أو الذي كان يقرأ به. طيب، وقد انفرد أبو القاسم ابن الفحام في التجريد عن الفارسي عن الشريف الزيدي عن النقاش عن الحلواني عن هشام بإشباع المد في الضربين، فخالف سائر الناس في ذلك. تنبيه: من ذهب إلى عدم تفاوت المتصل فإنه يأخذ فيه بالإشباع كأعلى مراتب المنفصل، وإلا يلزم منه تفضيل المنفصل على المتصل، وذلك لا يصح فليعلم. وبهذا يتضح أن المد للساكن اللازم هو الإشباع كما هو مذهب المحققين، والله أعلم. وأما المد للساكن العارض فنأخذ إن شاء الله الحصة القادمة. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.